أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، يعني يعمل رعاية لأسر مين؟ الناس اللي بتنصر دين الله. يعني النبي قال لك أنت ما ينفعش، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني لازم يبتلى بمصايب في دنيته قبل آخرته. حديث من لم يغزو أو يجهز غازيا، يبقى أنت نصرت الدين بالنفس أو نصرت الدين بالمال، أو يخلف غازيا في أهله بخير، أو أمنت ظهر إيه حد من اللي شغال نصرة الدين، أصابه الله بقارعة. قارعة دي يعني قارعة دي اسم الأسماء المقارنة أصلا، يعني مصيبة تقرع القلب، يعني كوارث مش ابتلاء. ولا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. الحديث الثالث، وده حديث حسنه برضه ابن حجر العسقلاني رحمه الله، من لقي الله، وحديث خطير جدا. ثلاث حديث دول يا جماعه خطير جدا جدا، يعني لان كل حديث جاب عقوبه. الاولاني شعبه من النفاق، يبقى انت مهدد لو ما اشتغلتش للدين بانك انت سرطان الايمان هينبت في القلوب والعياذ بالله، اللي هو النفاق. الحديث الثاني مصايب الدنيا، مصايب الدنيا يعني تمسك الواحد لو ساب الكلمات. انا خدتها من اخواننا في التبليغ وسبحان الله وجدتها في حياتي للاسف كثيرا، يعني كانوا يقولوا اللي بيشتغل في الدعوه ويسيبها المصايب بتمسكه. فانا ما يعني استغفر الله ياما، يعني ايه شاف الحته دي في حياته، يعني ان فعلا الدعوه زي ما هي حمايه وزي ما هي نجاه وزي ما هي رزق وزي ما ربنا بيفتح لك ابواب كل شيء، اما بتعمل فيها اما بتبعد عنها او بتقصر فيها بتلاقي برضو ايه يعني رسائل صعبه. الحديث الثالث حسنه الامام ابن حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس به اثر من جهاد لقي الله وبه ثلمه. من لقي الله، الثلمه اللي هي النقص والخلل، من لقي الله وليس به اثر، يعني اثر من جهاد. قال لك يعني اثر من جهاد، قال لك يعني حته في جسمك متعوره بسبب جهاد سبيل الله، يعني عندك اصابه بسبب معركه من المعارك. البعض قال لك او حتى تاثير في ملامحك، يعني ساعات واحد من هم الدين يعجز وشه يعجز، ساعات واحد يصاب بامراض بسبب الضغط النفسي عشان هم الدين والمشاكل اللي حصل. قال لك حتى الاثر بتاع التراب على جسمك، بتاع الاثر من قال لك الاثر حتى في مالك، ان انت تأثرت ماليا بسبب جهدك في الدين. الاثر حتى ان مش بس الاثر فيك، من لقي الله وليس به اثر او ليس له اثر في الجهاد او ليس به اثر في الجهاد، ان انت سبت تأثير في الجهاد في سبيل الله، ان انت مت بس انت سبت اثر في الجهاد في سبيل الله. لقي الله وبه ولقي الله وبه ثلمة، يعني قابل ربنا دينه ناقص، يقابل ربنا وهو ناقص، يقابل ربنا وعنده خلل في دينه أو في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ف يعني حاجة يعني إيه، دي أحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضنا يعرفها بعضنا يعرف جزء منها ما يعرفش جزء منها. ففكرة عدم نصر الدين ربنا يعني دي أكبر جريمة أنت ممكن تعملها في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حديث صحيح فيما يرويه عن رب العزة، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. تسألوني فلا أعطيكم، تسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وتدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وإيه اللي في الدنيا هيبقى حلو بعد كده، بعد الثلاث عطاءات دول ما الإنسان حرمه من الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا احنا في رجب، ورجب ده له يعني فكرة عالي جدا وفلسفة عالية جدا في دين الله. كلمة فلسفة يعني حب الحكمة، يعني طبعا بتستخدم في باطل كثيرا، ولكن هي معناها لغة حب الحكمة. شهر رجب ده ده ده ده شهر حرام، ربنا فصله عن الثلاث الأشهر الحرم، وربنا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، يعني ده الدين اللي هيقوم لك دينك، ده الدين اللي هيقوم الأمة. ليه رجب ربنا جابه قبل رمضان وبعد كده شعبان؟ رجب ده شهر حرام. يعني شهر حرام يعني عقوبة الذنوب بتتضاعف، عقوبة الذنوب بتتضاعف، مش تتضاعف في العدد، بتتضاعف في القدر، يعني الصغيرة بتبقى كبيرة. ده شهر حرام،